12e leçon. As-sana wal-fasl wash-har. Tanqsam as-sana ala rab'a aqsam. Hiya al-fusul ar-rabi' was-sif wal-kharif wash-ta. Far-rabi' wal-kharif ma kanch al-bard. والشمس ماشي قوية مرة على مرة صوب النو وينبت الحشيش وتسمن البقرة ويفرح الفلاح فالصيف الشمس قوية وحارة والأرض كاملة محروقة فشتا تصوب النو بزاف في لوطا ويطيح التلج على الجبل السنة فيها تاني 12 شهر احنا العرب نحسبوا الشهر بالقمر وانتوما الاوروبيين تحسبوا السنة بالشمس وهكذا العام عندكم فيه 11 ولا 12 يوم زيادة على العام متاعنا الشهر فيه 4 أسواق ولا 5 على حساب الشهر كيفاش يبدأ في الأسبوع